شيخ، لو شيخ لو ذهبت صلاة المغرب في سفر أو كذا وجئت إلى المسجد وحضرت صلاة العشاء، أدخل أنوي المغرب أم؟ لا بد من هذه النية، لا بد من صلاة المغرب قبل صلاة العشاء. وإذا أدركت الإمام في الركعة الأولى، فإذا قام هو إلى الركعة الرابعة نوى هو المفارقة وجلس في الركعة الثالثة وتشهد وسلم، ثم قام وأدرك الإمام إما في آخر الركعة الرابعة من صلاة العشاء، فينوي هو الحالة هذه أن يصلي العشاء مع هذا الإمام. وعلى كل حال أينما أدرك الإمام ينوي صلاة العشاء، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته. واضح؟ وإذا أدرك الإمام في الركعة الثالثة من العشاء يصلي المغرب، ينوي المغرب، لا بد من أن يبدأ بالمغرب في أي صورة من الصور.